طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا بالأمس في هذا الباب باب صلاة العيدين جمع من الأحاديث التي تضمنت أحكاما تتعلق بهاتين الصلاتين، يعني صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. ومما مر معنا من الأحاديث في هذا الباب ونبهنا فيه على أشياء من السنن التي ربما تجهل في هذين اليومين، فإن عيد الأضحى وعيد الفطر قد اشتمل على كثير من الأفعال، اشتمل على كثير من الأفعال، ما من فعل يفعل في هذه أو في هذين اليومين إلا وقد تعلق بهما حكم من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب على قلة الأحاديث التي ورد فيه قد اشتملت على كثير من الأحكام، قد اشتملت على كثير من الأحكام، ما من شيء يعني يشكل على الإنسان في هذين اليومين فيما يتعلق بالأحكام إلا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به، إما من حيث يعني صراحة اللفظ أو من حيث معنى اللفظ وإشارة ماذا اللفظ. وبعض الأشياء ثبت فيها ماذا الإجماع، بعض الأشياء ثبت فيها الإجماع عن الفقهاء، ولا شك ولا ريب أن ما من إجماع إلا وله مستند، كما قال العلماء ما من إجماع تجمع عليه ماذا الأمة إلا وله ماذا مستند، إما من آية يعني من آية من كتاب الله عز وجل أو من حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يعني المنطوق أو من حيث المفهوم، فلا بد من إشارة أو لفظ يدل على هذا ماذا الإجماع. وكنا قد توقفنا بالأمس عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء مهاجرا من مكة، جاء مهاجرا من مكة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ومن أسماء البلد الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هي المدينة، يقال لها ماذا المدينة. أما ما جاء من لفظ المنورة هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لفظ المدينة هذا كما جاء في الأحاديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وأيضا تسمى ماذا بلدة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا يعني بعض الألفاظ من أسماء المدينة قد ألفت فيها ماذا المؤلفات، لكن هو هذا هو ما صح، هذا هو الذي صح من أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان، أي لأهل المدينة يعني الأوس والخزرج وهم الأنصار، أوس والخزرج الذين هم ماذا الأنصار، قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم ماذا يومان، أي عيدان، لهما ماذا عيدان يفرحون فيهما ويلعبون ماذا فيهما. وتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، كما قال العلماء الحديث فيه إشارة وفيه دلالة واضحة على أن الأعياد الشرعية توقيفية، على أن الأعياد الشرعية توقيفية، إما على آية وإما على حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولهم يومان يلعبون فيهما، يلعبون فيهما يفرحون فيهما يمرحون فيهما إلى آخره. يومان أي عيدان، عيدان لأهل المدينة كانوا يلعبون فيهما قبل مقدم ماذا؟ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هذا الحديث فيه إشارة، في هذا الحديث إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ترك ماذا؟ كل عيد ليس بشرعي، إلى ترك كل عيد ليس ماذا؟ بشرعي. قال هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى، هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى، وأن الإنسان يترك الأعياد التي لم تكن مشروعة، يترك ماذا؟ الأعياد التي لم تكن ماذا؟ مشروعة. فكانوا على أعياد، كانوا على أعياد قبل مقدم ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: قد أبدلكم الله ماذا؟ بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم ماذا؟ الفطر. ومرت معنا هذه المسألة، وأنه ليس لأهل الإسلام من الأعياد إلا ثلاثة أعياد: عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد ماذا؟ الجمعة. هذه هي الثلاثة الأعياد، وغير ذلك من الأعياد لا يشرع. بل قال العلماء أن الأعياد التي لم ترد ماذا في دين الله عز وجل لا في الكتاب ولا في السنة إما أن تكون من قبيل المحرم، أي بمعنى فيها مشابهة للكفار، يتخذ المسلمون ماذا؟ عيدا يشابهون فيه ماذا؟ الكفار، فهذه مشابهة للكفار وهي محرمة. القسم الثاني من الأعياد ما يكون ماذا؟ مبتدعا، ما يكون ماذا؟ مبتدعا، أي ليس بمشروع، لا آية تدل عليه ولا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيتعبد المسلمون به، فهذا يعتبر ماذا؟ من البدع. ومثلنا بالاحتفال بمولد ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من الأعياد المحدثة الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد من الأئمة الأربعة، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، فهي من الأعياد المبتدعة. وكما نبهنا أن أعظم حدث يعني على هذه الأرض هو يعني ماذا؟ مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم حدث هو مولد ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحدث ومن هذه المناسبة عيدا، لا هو ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فيدل على أن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من المحدثات، وإن كان هذا مما يفرح وإن كان هذا مما يدخل ماذا؟ السرور على المسلمين، لكن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، إما آية وإما حديث. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شيء من الحياء أو الاستحياء أن يترك هذه الأعياد للأنصار الذي كانوا عليها، وإنما المسألة دين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على أعياد، ما على هذا الدين لا من الكتاب ولا من السنة، أي ليست ماذا؟ مشروعة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعياد، فقال: قد أبدلكم الله ماذا؟ بهما خيرا منهما، يوم الأضحى أي عيد الأضحى وعيد الفطر، ويزاد الثالث كما قلنا، ويزاد الثالث وهو ماذا؟ الجمعة. فليس للمسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلا هذه الثلاثة الأعياد، ما باقي ما اتخذه المسلمون ماذا من الأعياد ما بين المحرم كان يكون فيه مشابهة للمشركين، كالاحتفال ماذا على سبيل المثال بعيد الأم، بعيد الشجرة، بعيد ماذا يعني ماذا مولد ماذا ولد من الأولاد، إذا غير ذلك مما يتخذ ماذا المسلمون ماذا عيدا، مما يتخذ ماذا المسلمون ماذا عيدا، وكان هذا من فعل الكفار، فهذه فيها مشابهة للكفار، حرام. من تشبه بقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. القسم الثاني ما فعله المسلمون كما قلنا تعبدا لله عز وجل ولم يأتي عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل العيد المبتدع كمولد ماذا؟ أو الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث كما قلنا ما هو مشروع، إما بآية من كتاب الله عز وجل أو بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في هذا إلا ثلاثة أعياد. هكذا فصل العلماء هذه الأعياد، الأعياد على ثلاثة أقسام: ما بين محرم كالمشابهة للكفار، وما بين مبتدع أي يتقرب به المسلمون ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وما بين ماذا يعني أعياد مشروعة وهي هذه الأعياد. وفي هذا الحديث إشارة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم الألعاب، يعني كون الإنسان يفرح في يوم العيد ويلعب في يوم العيد ويدخل على نفسه وعلى غيره مدى السرور في يوم مدى العيد، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيد العلماء هذه الأفراح وهذه الألعاب في الأعياد بشرطين: الشرط الأول ألا يكون فيها محظور شرعي، أي فيها منهي مما نهى الله سبحانه وتعالى مدى عنه. القسم الثاني ما لم يعني تمنع الإنسان من عبادة، ما لم تمنع الإنسان، فإن الإنسان قد يتلهى باللعب حتى يعني ماذا حتى يعني يضيع ماذا عبادات، حتى يضيع عبادات ويضيع ماذا طاعات. فإذا كان يعني الفرح واللعب، إذا كان الفرح واللعب ماذا في أيام الأعياد، يعني هذا اللعب قد يكون من قبيل ماذا المحرم في أفعال محرمة فهذا ينهى عنه، أو يكون مضيع لطاعة أو عبادة فهذا أيضا مما ينهى عنه. وإلا في الأصل الإباحة، وإلا في الأصل فيما يتعلق بالألعاب واللهو والسرور والفرح الأصل ماذا الإباحة، ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللعب، لكن كما قلنا يقيد ماذا بقيدين، هذه الألعاب تقيد بقيدين: القيد الأول ما لم تكن في هذه الألعاب محظور شرعي، القيد الثاني ما لم تكن هذه الألعاب تصد عن طاعة أو عن ماذا عبادة، تصد عن طاعة أو تصد ماذا عن عبادة، وإلا في الأصل أنها مباح، وإلا في الأصل في هذه الألعاب واللو في الأعياد أنها ماذا مباحة، ولا حرج أن يدخل الإنسان السرور على نفسه أو على زوجه وأهله وأولاده، لا حرج ولا مانع، لا حرج ماذا ولا مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم العيدين ولم ينكر عليهم ماذا اللعب إذا لم يكن ماذا محرما، إذا لم يكن ماذا محرما. قال عيد الأضحى، قال يوم الأضحى ويوم ماذا الفطر، عيدان للمسلمين، عيدان ماذا للمسلمين. قال أخرجه أبو داود النسائي بإسناد صحيح، بإسناد ماذا صحيح، وهو صحيح كما قال، هو صحيح ماذا كما قال ماذا المصنف، هو صحيح كما قال ماذا المصنف، ولا إشكال في حديث ماذا صحيح. لكن كما قلنا الذي نستفيد من هذا الحديث قلنا أن فيه إشارة على أن الأعياد يعني الشرعية إنما تتلقى بالشرع، على أن الأعياد تتلقى ماذا بالشرع، وأن الأعياد التي لم تكن لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي ما بين المحرم وما بين المبتدع، ما بين المحرم وما بين ماذا المبتدع. قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه قال صلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يخرج أو أن يخرج إلى العيد ماشيا، أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي وحسنه، وتحسين الترمذي لمجرد هذا السند فيه ما فيه، لأن فيه الحارث الأعور صاحب علي رضي الله تعالى عنه وهو كذاب، فيه الحارث الأعور، فيه راوي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه اتهم العلماء بالكذب، اتهم العلماء ماذا بالكذب. وأيضا فيه ماذا شريك القاضي ضعيف، فيه شريك القاضي وهو ماذا ضعيف، فيه شريك القاضي وهو ضعيف، ولكن الحديث قد جاء من طرق أخرى، الحديث قد جاء من طرق ماذا أخرى، الطرق الأخرى مثل مرسل ماذا الزهري، مثل مرسل ماذا الزهري، وجاء من حديث عبد الله ماذا ابن عمر، وجاء من حديث ابن عمر وفيه ضعف، وجاء من حديث يعني أبي رافع وفيه ماذا ضعف. فعلى كل الحديث يحسن، الحديث يحسن، وهذا عليه جمهور العلماء أكثر العلماء على أن هذه سنة أن يخرج الإنسان إلى العيد ماشيا، إلا من عذر يحصل للإنسان مشقة أو عذر فلا حرج من الركوب، وإلا في السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الخروج إلى العيد ماشيا، مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء أن الإنسان إذا خرج إلى العيد يخرج ماذا ماشيا، ما لم تحصل مشقة، ما لم تحصل ماذا مشقة للإنسان فهي سنة من السنة، وإذا ركب مع عدم وجود المشقة لا حرج، إذا ركب الإنسان مع عدم وجود ماذا المشقة أراد أن يمشي أو أن يذهب إلى المصلى راكبا نقول لا حرج ولا مانع، وإلا فهي سنة، وإلا فهي ماذا سنة من السنن، وإلا فهي سنة ماذا من السنن. قلنا قد جاء من حديث ابن عمر وفيه ضعف يسير، وجاء من مرسل ماذا الزهري، وجاء من حديث أبي رافع وفيه ماذا ضعف يسير، فالحديث حسن لغيره، فالحديث حسن لغيره. ومشى جمهور العلماء على هذا الحديث، مشى جمهور العلماء على هذا الحديث أن المستحب للماشي إلى المصلى في صلاة ماذا العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، المشي، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا إذا استطاع الإنسان أن يطبق هذه السنة فلا حرج، هي سنة من السنن وليست من الواجبات، ليست من الواجبات بل هي سنة ماذا من السنن، من استطاع أن يطبق هذه السنة فحسن. قال عليه رحمة الله: قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث يعني فيه ضعف، هذا الحديث ماذا ضعيف، فيه ماذا ضعف. أولا هو من طريق ماذا عبيد الله، من طريق ماذا عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وهو مجهول، من طريق ماذا هذا الراوي، من طريق هذا ماذا الراوي، من طريق هذا ماذا الراوي. وفي أيضا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، وهو أيضا ماذا مجهول، فيه عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب وهو مجهول، وراوي آخر يسمى بعيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة، بمعنى أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنهم ماذا أصابهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مطر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المسجد. نقول المعنى صحيح، الحديث لم يثبت، ولكن المعنى عند العلماء ماذا صحيح، فإنها قد تحصل ماذا رياح، أو قد تحصل ماذا أمراض، أو أمطار، أو قد يحصل خوف، أو قد يحصل ماذا خوف، فهل في مانع من صلاة العيد في المسجد؟ نقول ما في حرج ولا مانع، لا حرج ولا مانع إذا حصل ماذا عذر من الأعذار، إذا حصل عذر من الأعذار كالمطر أو الرياح أو الخوف، أو ما كان في معنى هذه الأشياء، أو ما كان في معنى هذه الأشياء. فالحديث وإن لم يثبت ماذا من حيث السند، ولكنه من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح. من أجل هذا المعنى أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، فلم يجد حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يتكلم عن المسألة، يريد أن يتكلم على المسألة، لأنه مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في صلاة العيد إلى المصلى، مر معنا، فأراد الحافظ رحمه الله تعالى يعني أن يبين إذا كان ثم ماذا يعني ماذا أعذار، إذا كان ثم ماذا أعذار لا يستطيع الإنسان معها إلى الخروج إلى المصلى، فلم يجد إلا هذا الحديث الضعيف. وهذا الكتاب كتاب أحكام، هذا الكتاب كتاب ماذا أحكام، فيريد أن ينبه على هذا الحكم، إذا ما استطاع الإنسان أن يخرج ماذا إلى المصلى لعذر من الأعذار كما قلنا كالأمطار والخوف والرياح إلى غير ذلك من هذه الأعذار، هل في حرج أن يصلي الإنسان في المسجد؟ نقول ما في حرج، ما في حرج أن يصلي الإنسان حين ماذا في المسجد، وإلا في الحديث ضعيف، وإلا في الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى ماذا صحيح. وإلا فقد نبهنا على هذه المسألة، أن السنة المؤكدة الذي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي الصلاة في المصلى، أي صلاة العيد ماذا في المصلى، هذه السنة الثابتة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المصلى، داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، حتى قلنا أنه فارق مسجده عليه الصلاة والسلام التي فيه الصلاة تعدل ألف صلاة، تعدل ماذا ألف صلاة، الصلاة الواحدة صلىها الشخص في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تعدل ماذا ألف صلاة. مع هذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في يوم العيد فخرج إلى المصلى، أي إلى الصحراء، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى الصحراء. ما المقصود من مفارقة المسجد إلى الخروج إلى الصحراء؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل؟ يريد عليه الصلاة والسلام إظهار هذه الشعيرة، يريد إظهار هذه ماذا الشعيرة، وهي المباهاة، وكذلك ماذا يعني المباهاة بأهل الإسلام، بأهل ماذا الإسلام، فإنهم حينما يخرجون ماذا متفرقين إلى المصلى، هذا يأتي من ها هنا وهذا يأتي من ها هنا وهذا يأتي من ها هنا، فيدل على هيبة يعني ماذا تكون يعني ماذا في قلوب الكفار من المسلمين، تكون في قلوب الكفار من المسلمين، فهي شعيرة من الشعائر العظيمة، فهي شعيرة من الشعائر ماذا العظيمة. لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المسجد في صلاة العيدين، لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في عام من الأعوام أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجده، بل صلى النبي عليه الصلاة والسلام وداوم مستمر في الخروج إلى المصلى، في الخروج إلى ماذا إلى المصلى. هذا مما يدل على أنها من السنن المؤكدة، على أنها من السنن ماذا المؤكدة. وكما قلنا أنه يستفاد من هذا ماذا المعنى أن يعني موافقة ماذا السنة أفضل من كثرة الأعمال، أن موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من كون الإنسان يكثر من الأعمال، من كون الإنسان يكثر ماذا من الأعمال. يعني الصلاة 100,000 صلاة داخل المسجد، فترك النبي صلى الله عليه وسلم كثرة يعني ماذا العمل من أجل تطبيق السنة، فكون الإنسان يطبق ماذا السنة فلا شك أن هذا أعظم من كثرة الأعمال التي هي على خلاف السنة، التي هي على خلاف ماذا السنة. فيدل على أن ماذا أن التشبث بالسنة والتمسك ماذا بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه نجاة، هذه تعتبر ماذا من النجاة أو من أسباب ماذا النجاة. وقد جاء في الحديث في باب التيمم في باب الطهارة، وحضرت شخصان الصلاة وليس عندهما ماذا ماء، فأحدهما أو كلاهما تيمم فصلى، فلما حضر الماء أعاد أحدهما ماذا الصلاة ولم يعد ماذا الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه الشخصان قال للذي لم يعد ماذا الصلاة أصبت السنة، وقال للذي أعاد الصلاة مرة أخرى لك الأجر ماذا مرتين. قال العلماء في هذا الحديث تنبيه على كلام في الحديث فيه ضعف، ولكن على معنى أو على من يصحح ماذا أو يحسن هذا ماذا الحديث، قال العلماء فيه أن إصابة السنة أفضل من كثرة الأعمال، فيه أن إصابة ماذا السنة أفضل من كثرة ماذا الأعمال. ولهذا تجد ماذا أهل السنة والجماعة خصهم الله سبحانه وتعالى من بين الطوائف والفرق بالاهتمام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن دل إنما يدل ماذا على حرصهم على ماذا على لزوم غرزه وهديه عليه الصلاة والسلام، فإنه أفضل من كثرة الأعمال التي هي على خلاف السنة. عمل قليل يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير من أعمال كثيرة على خلاف هدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا أن هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى، كون النبي عليه الصلاة والسلام يفارق المسجد، يفارق ماذا المسجد الذي فيه الصلاة تعدل ماذا 1,000 صلاة، هذا يدل على عظيم فضل السنة ولزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وداوم على هذا الأمر، بل وجاء الخلفاء الراشدون فداوموا على هذا الأمر، داوموا على هذا الأمر، وهو الخروج بالناس إلى المصلى، الخروج بالناس إلى المصلى في صلاة ماذا العيدين، الخروج بالناس إلى المصلى في صلاة ماذا العيدين. وكما قلنا إذا حصل عذر فلا حرج، لا حصل ماذا عذر للإنسان فصلى في المسجد فلا حرج. ومر معنا إشكال أنه لم يأتي في زمن من الأزمنة أن أهل مكة خرجوا من مكة فيما يتعلق بصلاة ماذا العيدين، بل كانت الصلوات صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر لا تقام إلا في المسجد في مكة، ما خرجوا خارج مكة. وقلنا قد أجاب العلماء عن هذه المسألة أن مكة شعاب وجبال، لا يتأتى الخروج إلى هذه الشعاب والجبال لإقامة صلاة ماذا العيدين، فهذا هو المعنى المانع لعدم خروج ماذا من خروج ماذا أهل مكة من مكة أي من المسجد، من المسجد، هذا المعنى الذي ذكر ماذا العلماء. وإلا فلا شك أن يعني تطبيق السنة والمحافظة ماذا على السنة أعظم من كثرة ماذا الأعمال، أعظم من كثرة ماذا الأعمال. فالمشرح هو النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل هذا فارق مسجده عليه الصلاة والسلام، فلا فرق بين مسجده عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام. فكما قلنا هذا عذر من الأعذار، مكة شعاب ووديان لا يتأتى يعني عمل ماذا المصليات فيها، لا يتأتى عمل المصليات ماذا فيها، فلا حرج أن يصلي الإنسان داخل المسجد، لا حرج أن يصلي الإنسان داخل المسجد. ومن باب الشيء بالشيء ماذا يذكر، أن المسافر إذا سافر الإنسان وهو قاطع في الطريق يمشي ماذا في طريقه وحضره العيد، سواء كان يعني ماذا فردا أو كانوا جماعة وحضرهم ماذا العيد وهم ماذا مسافرون، فهم ماذا مسافرون، هل يشرع لهم ماذا إقامة صلاة العيد في الطريق؟ نقول لا يشرع. ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في حجة ماذا الوداع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة يعني حاجا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ماذا يعني حاجا، فوقف ماذا في عرفة، وكان يعني اليوم التاسع واليوم الثاني هو اليوم العاشر يوم ماذا العيد، فما أقام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ما صلى صلاة العيد عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن المسافر لا يشرع في حقه إقامة صلاة العيد إلا تبعا، بمعنى حضر إنسان مسافر مع أقوام حاضرين فأقاموا صلاة العيد لا حرج أن تدخل معهم، أما كون الإنسان يأتي بصلاة العيد وهو مسافر يعني تحضره صلاة العيد وهو في الطريق وهم جماعة فنزلوا ربما من السيارة أو الباص قالوا نقيم صلاة العيد، هذه بدعة، هذه تعتبر ماذا من البدع. ما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقام صلاة العيد في أسفاره عليه الصلاة والسلام، وهو كان أمير الحج، كان أمير الحج صلى الله عليه وسلم، فما أقام صلاة ماذا العيد، ما أقام صلاة العيد عليه الصلاة والسلام. هذا مما ينبه ماذا عليه، مما ينبه عليه في هذا ماذا المقام، مما ينبه عليه في هذا ماذا المقام. نكون انتهينا من كتاب ماذا من باب ماذا صلاة العيدين، بقي ماذا تنبيهات على أشياء، بقي تنبيهات ماذا على أشياء، وإلا في المصنف عليه رحمة الله قد ذكر طائفة من الأحاديث تحدثت يعني عن أحكام صلاة ماذا العيدين، ولم يترك ماذا المصنف يعني شيئا يتعلق بهذين أو بها يعني ماذا بهذه الأحكام في هذين ماذا اليومين. حاول أنه يأتي بكل ما ثبت وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل وما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يتكلم على معناه، من أجل يتكلم على معناه وعلى حكمه. ومما مر معنا بالأمس ونبه أيضا ماذا زيادة عليه، وهي مسألة ماذا المصافحة في أيام العيد، وهي مسألة المصافحة في أيام العيدين. وبعض الناس لربما تفنن في العبارات، تفنن بالعبارات التي لم تكن محظورة يعني قرابها ماذا العرف، هل في حرج فيما يتعلق بهذه الألفاظ تقبل الله منا ومنكم، وهو قد صح كما قلنا بالسند الحسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي بعضهم بعضا سلم يعني قال تقبل الله منا ومنكم. أما شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من حديث عبد الله بن عباس، جاء من حديث عبد الله بن عباس لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ماذا يقول العلماء في مثل هذا المقام؟ قالوا لا شك أن المصافحة في أيام الأعياد والمعانقة في أيام ماذا الأعياد فهي تعتبر من قبيل التقدير والاحترام، فهي عادات وليست عبادات، لا يريدون التقرب بها ماذا إلى الله سبحانه وتعالى، فكون الإنسان يأتي بلفظ وهذا يأتي بلفظ آخر، هذا لربما عانقة وهذا لربما صافح، نقول هذه عادات، والأصل في العادات الإباحة، لا يريدون بمثل هذه الأقوال والأفعال في أيام العيدين التقرب إلى الله عز وجل والتعبد لله سبحانه وتعالى بها، وإنما عادة جرت، وإنما عادة ماذا جرت. والعلماء قد نصوا على أن الأصل في العادات الإباحة، على أن الأصل في العادات الإباحة، فنقول لا حرج أن الإنسان يسلم، الإنسان يصافح وأن يأتي بلفظ، وهذه كما قلنا يعني خرجت مخرج التقدير والاحترام، يعني يقوم بين الناس الاحترام والتقدير، فهذا يسلم على هذا وهذا يصافح ماذا هذا، نقول لا حرج ولا مانع، فإنها عادات وليست ماذا بعبادات. نبه العلماء على هذه ماذا المسألة. أما شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد أنه كان يهنئ، فلم يثبت ماذا شيء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يعني مر معنا ونبه عليه ماذا زيادة، وهو افتتاح يعني ماذا خطبة العيد بالتكبير، جرى عند يعني بعض الخطباء أنه لربما افتتح ماذا خطبة ماذا العيد بالتكبير ربما 9 أو 7 قبل أن يشرع فيما يتعلق بالخطبة، ربما ماذا كبر 7 أو كبر ماذا 9. هل هذا الفعل أصل؟ هل هذا الفعل ماذا أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول ما له أصل، ومما يدل على أنه ما له أصل كما مر معنا من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى ماذا من الصلاة وقف أمام الناس فوعظهم ماذا وذكرهم. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبدؤة بالحمد، وهذا عام يعني جاء من حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب أو وعظ أو ذكر أو حاضر عليه الصلاة والسلام بدأ بالحمد في كل خطبه عليه الصلاة والسلام. لا تستثنى خطبة ماذا من الخطب، لا عيد ولا غير العيد، لأن الفقهاء هم جمهور ماذا الفقهاء ماذا يقولون؟ جمهور الفقهاء يقولون تستفتح يعني صلاة العيد بالتكبير 7 أو 9، وتستفتح يعني خطبة ماذا أيضا الاستسقاء بالاستغفار. هذا مجرد استحسان، هذا مجرد استحسان. هي وردت آثار ولكنه لم يثبت من الآثار عن التابعين شيء منها، لم يثبت ماذا إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود، محتمل أنه في الصلاة أو في مبدأ الخطبة، أنه في الصلاة أو في مبدأ ماذا الخطبة صح بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه افتتح الخطبة ماذا بالتكبير قيل 7 وقيل ماذا 9، فلم يثبت من الآثار عن التابعين ولا عن الصحابة إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود بالسند ماذا الصحيح أنه كبر ماذا 9 أو كبر ماذا 7. قال العلماء منهم كما قلنا شيخ الإسلام، وإن كان هذا قول جمهور العلماء يقولون يعني تستفتح الخطبة خطبة ماذا العيدين بالتكبير جمهور الفقهاء، ولكن كما قلنا السنة مقدمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا ابن القيم. قال عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح ماذا الخطب بالحمد، بالحمد والثناء، بالحمد ماذا والثناء، فهذه السنة. ومما يدل أيضا على سبيل الخصوص، هذا من حيث العموم، على سبيل ماذا الخصوص كما جاء من حديث أبي سعيد لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة العيدين قام فخطب، أي بمعنى وعظ وذكر. لم ينقل الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد أنه كبر في مبدأ ماذا الخطبة. فعلى كل السنة في مثل هذا المقام أن الخطيب لا يبدأ ماذا بالتكبير، لم يأتي دليل لا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا ماذا من عمومات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخص يعني ماذا خطبتي العيد أو خطبتي ماذا العيدين بالتكبير قبل الشروع ماذا في الخطبة. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيحين ما نقلوا عنه إلا أنه وعظ وذكر، وعظ وذكر. وكما قال كما قلنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ماذا الإمام ابن القيم أنه افتتح ماذا الصلاة بالوعظ والتذكير، قال فوقف أمامهم كما جاء من حديث ماذا أبي سعيد فوعظ وذكر، فوعظ ماذا وذكر. هذا مما ينبه عليه في مثل هذا ماذا المقام. لكن لو أن خطيبا من الخطبة مثلا على سبيل المثال يعني استفتح ماذا الصلاة بالتكبير، هل ينكر عليه؟ نقول ما نستطيع أن ننكر عليه، لا نستطيع أن ننكر ماذا عليه، لأن هذا مذهب جمهور الفقهاء وهو قول لعبد الله ماذا ابن مسعود من الصحابة. لكن السنة مقدمة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة في مثل هذا ماذا المقام. ومما ينبه عليه أيضا في مثل هذا المقام ما يتعلق بشيء قد مر معنا في درس ماذا سابق، ألا وهو ما يتعلق بالأضاحي عن الموتى. الأضاحي عن الموتى، هل يشرع الإنسان أن يضحي عن الميت؟ يعني عنده ميت مات فيريد أن يضحي عليه استقلالا، يضحي عنه استقلالا، هل يشرع هذا الفعل أو لا يشرع هذا ماذا الفعل؟ نبه العلماء على أن هذا من المحدثات، لأن خديجة رضي الله تعالى عنها قد ماتت، ومات ماذا ومات حمزة وكثير ماذا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عنهم استقلالا. ما معنى استقلالا؟ يقول هذه أضحية عن خديجة رضي الله تعالى عنها أو عن حمزة عمه رضي الله تعالى ماذا عنه، لم يرد أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فالأضاحي عن الموت استقلالا هذه من المحدثات. مسألة ثانية، إذا أوصى الميت، إذا أوصى وهو في النفس أن يضحى عنه بعد موته، إذا أوصى أن يضحى عنه بعد موته، فهل يشرع هذا الأمر؟ من العلماء قال لا حرج إذا أوصى أنه يضحى عنه بعد موته، فهل في حرج وفي مانع؟ بعض العلماء قال لا حرج ولا مانع من هذا الأمر. المسألة الثالثة، إذا ضحى عن الموتى تبعا، من المعلوم أن الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، يضحي عن نفسه يعني كما يقال استقلالا وعن أهل بيته تبعا، فهل يعني يدخل في ذلك، هل أن يدخل في ذلك الموتى من أهل بيته؟ نقول ما في حرج، نقول لا حرج ولا مانع. فقد قال العلماء يجوز ماذا تبعا ما لا يجوز ماذا استقلالا، يجوز ماذا تبعا ما لا يجوز ماذا استقلالا. فنبه العلماء على هذه المسألة، لأن هذه الأشياء قد تحصل في مثل هذه المناسبات، لأن هذه الأشياء قد تحصل في مثل هذه ماذا المناسبات، فربما يأتي السؤال، ربما يأتي ماذا السؤال، هل أضحي عن الميت يعني استقلالا، هل أضحي عن الميت تبعا، إذا أوصى إنسان بعد أن مات أنه يضحى عنه أو لا يضحى عنه. على كل هذا يدل على أن الفقهاء من أهل الإسلام لم يتركوا شيئا مما يتعلق بالأحكام إلا وقد تكلموا عليه، إلا وقد تكلموا ماذا عليه، ويصدق يعني يصدق ومصداق ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، ما من شيء يقرب الأمة إلى الله سبحانه وتعالى إلا وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو فيه ماذا حكما، وما من شيء يبعد الأمة عن الله سبحانه وتعالى إلا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الأحكام. فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولكن التقصير منا، التقصير منا أننا ابتعدنا عن التفقه في دين الله عز وجل، فحصل الجهل بكثير من الأحكام، حصل الجهل بكثير من الأحكام. لو تأمل يعني المتأمل في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يا سبحان الله، أحدهم لربما يسلم في آخر حياته، يسلم بعد 50 أو بعد 90، ثم بعد ذلك يصبح من فقهاء أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسلم يعني كما يقال متأخرا وأصبح من فقهاء الأمة. علماء الأمة منهم الآن؟ علماء الأمة كأبي بكر، يعني أفضل الأمة فيما يتعلق بالعلم أبو بكر، أفضل علماء الأمة أبو بكر، ثم عمر، وهكذا الخلفاء ماذا الراشدون، الخلفاء ماذا الراشدون. وعمر متى أسلم؟ ما أسلم إلا ما متأخرا، مع هذا لم يمنعه ماذا يعني ماذا الكبر ماذا في السن والتقدم ماذا في السن من كون الإنسان يتفقه في دين الله عز وجل، من كون الإنسان يتفقه في دين الله عز وجل. فالتقصير إنما هو منا، كون الإنسان يجهل كثيرا من أحكام، من الأحكام الصغيرة فضلا عن الأحكام ماذا الكبيرة، هذا يدل على أن الإنسان يعني عنده تقصير وعنده ماذا تفريط، وأنه يعني سبحان الله يعني أضاع وقته وأضاع ماذا عمره فيما لا يعود عليه يعني بالنفع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لربما يعني هشهش العمر كما يقال، هشهش هذا العمر وضيع هذا العمر في القيل والقال وفي الملهيات وفي الكماليات وفيما لا يعود على الإنسان يعني من حيث النفع لا في دينه ولا في دنيا، فضيع كثير من أحكام الله، فضيع كثير ماذا من أحكام الله سبحانه وتعالى. فالمتأمل في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهم يسلم في آخر عمره ثم يتفقه، يقبل على ماذا التفقه في دين الله عز وجل، فيفتح الله سبحانه وتعالى ماذا عليه، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فالأمر الأمر ليس ماذا يعني الأمر لا يتعلق ماذا بكون الإنسان يعني قد كبر ماذا في السن أو أن الإنسان يعني لا يزال ماذا صغيرا أو غير ذلك من هذه الأشياء، العبرة بالهمم. فإذا أقبل الإنسان على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى إلا فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فالفقه في الدين خير كله، الفقه في الدين خير كله كما قلنا، إلا أن الإنسان يعني أصابه التقصير التقصير وأصابه ماذا؟ التفريط. أصابه التقصير وأصابه ماذا؟ التفريط. بقيت مسألة يعني قد مر معنا يعني لربما ماذا شيء من ذا الكلام عليها في باب الأضاحي، ألا وهي مسألة ماذا؟ هروب الأضحية. قد يحصل أن الإنسان تهرب على ماذا؟ الأضحية. قال العلماء إذا عين أضحية فهربت عليه بسبب التقصير والتفريط وجب عليه الضمان، وجب عليه الضمان أي أن يشتري أخرى تقوم مقامها، أن يشتري أخرى تقوم ماذا مقامها. أما إذا لم ينسب إلى التقصير والتفريط فقد نبهنا كثيرا على أن هذه الأضاحي تعتبر من الودائع التي أودع الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، فلما قال هذه أضحية معنى أخرجها لله سبحانه وتعالى فكانت وديعة لله عندما عند هذا الإنسان، وديعة لله عند هذا الإنسان. وذكر الفقهاء أن كون الإنسان يستودع ماذا شيئا، يستودع ماذا شيئا من الأشياء، يعني يوضع عندك، يضع إنسان ماذا عندك ماذا وديعة أو أمانة من غير ماذا مقابل، من غير ماذا مقابل، فحصل أنها تلفت وحصل أنها انتهت من غير تعد ولا تفريط، فليس عليك ماذا ضمان، فليس عليك ماذا ضمان. هكذا مذهب ماذا جمهور الفقهاء، ليس على الإنسان ماذا ضمان إذا لم ينسب إلى التقصير والتفريط في تلف هذه الودائع وهذه ماذا الأمانات، كما قال الله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ما عليك يعني ليس على، ليس لك ماذا سبيل على هذا ماذا المؤتمن إذا لم يقصر ولم يفرط، فكأنها ضاعت عندك وتلفت ماذا عندك، فلا فرق بين كونها ماذا عندك أو عند ماذا الشخص الذي ائتمنته إذا لم يحصل منه التقصير والتفريط. فهكذا حال الأضاحي، هكذا إذا حال ماذا الأضاحي إذا عين الإنسان أضحية لله عز وجل فحصل أنها تلفت، حصل أنها تلفت أو حصل لها ماذا هرب من غير تعد ولا تفريط، فهل يلزم هذا الإنسان الضمان؟ نقول ليس عليه ضمان، ليس عليه ماذا ضمان، ليس عليه ماذا ضمان. أما إذا نسب إلى التقصير والتفريط هذا يرجع العرف، قد يقول قائل كيف نعرف أن هذا الإنسان مفرطا أو مقصرا؟ نقول يرجع في هذا العرف، فإذا جاء أهل الخبرة قالوا فلان قصر حتى هربت أو فلان فرط فيجب عليه الضمان، حينها يجب عليه ماذا الضمان لهذه الأضحية، يجب عليه الضمان لهذه ماذا الأضحية. قد يقول قائل إذا عين أضحية ثم هربت ثم ذك هذه الذي يعني قامت مقامها، قامت مقامها بسبب التقصير والتفريط اشترى أخرى فذبح هذه الأضحية فجاءت الأخرى، فكيف يفعل ماذا بالأخرى؟ قال العلماء لا حرج ولا مانع أنه يبيعها، لا حرج ولا مانع أن يبيع هذه ماذا التي جاءت ماذا متأخرة، ولو ذبح هذه الذي قد أخرجها لله عز وجل سابقا كان أكمل وأفضل، كان الأفضل والأكمل، وإلا لا حرج أنه ينتفع ماذا بالأولى إذا جاءت الأولى بعد أن ذبح الثانية، إذا جاءت الأولى بعد أن ذبح ماذا الثانية فكما قلنا لا حرج. وأيضا مما نبهنا عليه ماذا سابقا وهو أن الإنسان لربما ماذا يشتري أضحية ماذا حامل، يشتري ماذا أضحية ماذا حامل، هل في حرج أن يعين الإنسان أضحية ماذا حامل أو يشتري أضحية حامل من الإبل أو البقر أو الغنم؟ نقول ما في حرج. فإذا وضعت قبل عيد الأضحى ما حكم هذا ماذا المولود؟ قال العلماء يذبح مع أمه، يذبح مع أمه، لأن هذا الإنسان قد عين هذه أضحية هي وبما فيها، هي وبما ماذا ما فيها. قال الفقهاء تذبح مع أمها، يذبح هذا الصغير مع أمه، يذبح هذا الصغير مع أمه، ولا يربى ولا يترك، ولا يربى ولا يترك، لأنه حين معين هذه الأضحية عينها بما فيها، عينها بما فيها، لأن فهذا الحمل الذي في هذه ماذا الشاة أو هذه البقرة أو الراحلة يعتبر عضوا ماذا من أعضاء هذه البهيمة الذي عينها لله سبحانه وتعالى. هذه يعني مما ينبه عليها في مثل هذا ماذا المقام، هذا مما ينبه عليها أيضا كما قلنا في مثل هذا ماذا المقام. الأخ يسأل يعني سؤال فيما يتعلق يعني بالأضحية، إذا لم تكمل ماذا، لم تكمل ماذا السنة ماذا المشروع، يعني نقص 3 أيام 4 أيام، نقص يوم، نقص يوم فيما يتعلق بالأضاحي، مر معنا فيما يتعلق بالجذع من الضان يجزئ، وهو ما بلغ ماذا 6 أشهر فدخل في السابع، ما بلغ 6 أشهر فدخل في السابع الجذع من الضان سواء كان ذكرا أو كان أنثى يجزئ. وما كان من المعز فهذا لابد أن يبلغ ماذا السنة فيدخل في الثانية، يبلغ السنة فيدخل ماذا في الثانية. فإذا نقص ماذا من السنة يوم، أو نقص من الستة الأشهر ماذا يوم، فضل عن ثلاثة أيام أربعة أيام، فهل يجزئ؟ هذا لا يجزئ، فإن الفقهاء قد اشترطوا أن يكمل الستة الأشهر فيدخل في السابع، والمسنة فيما يتعلق بالمعز أن يكمل السنة فيدخل في الثاني، لا بد من الدخول في الثاني، يعني ما اكتفوا بإكمال ماذا بإكمال السنة، بل لا بد أن يدخل ماذا في السنة الثانية. وهكذا فيما يتعلق بالبقر لا بد أن يكمل السنتين فيدخل في الثالثة، ما يكفي السنتين. وهكذا فيما يتعلق بالإبل لا بد أن يكمل ماذا الخمس فيدخل ماذا في السادسة. فإذا لم يكمل ماذا السنة فهذا لا يجزئ، إذا لم يكمل جاء يوم الأضحى يريد أن يضحي به فلم يكمل ماذا السنة إن كان ماذا من المعز فهذا لا يجزئ، وإن كان من الضأن يعني لم يكمل ماذا ستة أشهر فهذا لا يجزئ، هذا ماذا لا يجزئ. الأخ يقول إذا كانت الأضحية مغصوبة أو مسروقة هل تجزئ في باب الأضاحي؟ ما تجزئ، إذا كانت مسروقة أو كانت ماذا مغصوبة، هذه الأضحية الذي يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتقرب بشيء محرم؟ ما يصلح أن يتقرب بشيء ماذا المحرم، يسرق شيء من أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام أن يرجح إلى أهله، هذه قربة، هذه هي ماذا القربة. أما كونه يضحي بها فهذه لا تجزئ شرعا، هذه لا تجزئ شرعا. قد يقول قائل إذا كانت من مال حرام ما هي مسروقة ولا مغصوبة، إنسان يتعامل في الحرام وهذا المال الذي كسبه كسبه من حرام يريد أن يشتري به أضحية، يريد أن يشتري به ماذا أضحية، فهل يصلح هذا؟ نقول هذا الحرام على قسمين، إن كان هذا الحرام المال مغصوبا أو مسروقا أي مال إنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يريح عن ربه تبارك وتعالى يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا ما تجزئ. القسم الثاني إذا كان المال للمعاملات، معاملات ربا، معاملات غش، ديار غير ذلك، فكسب ماذا أموالا يريد أن يشتري من هذه الأموال ماذا أضحية، يريد أن يشتري من هذه الأموال ماذا أضحية، هل تجزئ هذه ماذا الأضحية، هل تجزئ هذه ماذا الأضحية؟ نقول من حيث الظاهر تجزئ، نقول من حيث الظاهر تجزئ، ولكن الإثم عليه فيما يتعلق بالمعاملات، الإثم فيما يتعلق بالمعاملات، والأحوط الإنسان ألا يأخذ من هذه الأموال شيئا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ يسأل عن صيغ ماذا التكبير الذي ورد ماذا في العيد، ثبت عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن سلمان وهو التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويا زيادة الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس، فهذه هي ماذا الله أكبر كبيرة، أيضا ورد ماذا عن عبد الله بن عباس وعن بن مسعود، فهذه هي الصيغة الذي تدور عليها ماذا الألفاظ، تدور عليها الألفاظ فيما ثبت عن هذه عن هؤلاء الصحابة سلمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم الثلاثة الذي ثبت ماذا عنهم التكبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال إنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر واستمر ما في إشكال، ظاهر القرآن، ولو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أيضا هذا ثابت، ولو زاد الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، ثابت أيضا ما دعا عن عبد الله بن مسعود وثبت عن عبد الله بن عباس، فهذه ألفاظ ثابتة عن هؤلاء ماذا الصحب رضي الله تعالى عنهم. وأما ما جاء من الزيادات وعلى أزواج محمد وعلى ذريات، هذا ما جاء إلا عن متأخري التابعين، ما جاء إلا عن متأخري التابعين، فلم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، فلزوم هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، لزوم هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأفضل. يقول الأخ يعني ماذا صلاة العيد في المساجد إذا كان ماذا لغير عذر من الأعذار، فصلى الإنسان في المسجد لغير عذر من الأعذار، هل تصلي إلى حد البدعة هل تصل هذه الصلاة إلى حد البدعة؟ ما يستطيع الإنسان يقول بدعة، لكن نقول خالف السنة إذا صلى لغير ما عذر من الأعذار في المسجد وما برز وما خرج إلى المصلى، فهل تبلغ به إلى حد ماذا؟ البدعة. تبلغ به إلى حد البدعة، نقول هذا خلاف السنة، نقول هذا خلاف السنة الذي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا نص يعني ماذا أحد من العلماء على أنها بدعة، فهذا يعني يحتاج إلى نظر، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. أخ يقول ما استطاع أن يذهب إلى المصلى لعذر من الأعذار، بسبب عذر من الأعذار كالمرض، ما استطاع أن يذهب إلى المصلى، هو يريد أن يذهب إلى المصلى، فهل أن يصلي في البيت؟ مر معنا أن صلاة العيد مما يشترط له الاجتماع، صلاة العيد مما يشترط له ماذا؟ الاجتماع، صلاة يشترط للاجتماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا حصل للإنسان عذر فلا يصلي صلاة العيد في البيت، فلا يصلي صلاة العيد في البيت إذا حصل للإنسان عذر. بل يعني مر معنا ونبهنا على هذه المسألة أن الإنسان إذا جاء إلى المصلى وقد صلى الإمام صلاة العيد وانتهى، فهل يصلي صلاة العيد بعد أن صلت الجماعة؟ يقول لا، يعني يبقى جالسا يعني يستمع ماذا إلى الخطبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما نبهنا أن هذه الصلاة يشترط لها الاجتماع، فإذا فات الاجتماع وجاء الإنسان بعد أن صلوا صلاة ماذا العيد جلس واستمع، جلس ماذا واستمع. وما ذكروا أنه جاء عن عبد الله بن عباس وعن علي وعن ابن مسعود، فلم يثبت في هذا شيء، ما ثبت لا عن عبد الله بن مسعود أنه صلى، ولا عن علي بن أبي طالب، ولا عن أحد ماذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العيدين، ما في ما ثبت شيء، لم يثبت ماذا شيء في هذا فيما نعلم. يقول إذا نزلت الأمطار في يوم العيد فما استطاع الناس يخرجون إلى يعني للمصلى وللعيد، هل يصلي الإنسان في بيت صلاة العيد؟ نقول ما في صلاة، ما في صلاة فيما يتعلق بالبيت. إذا استطاع الإنسان يخرج إلى المسجد وصلى صلاة العيد لوجود ماذا المطر، فهذا يصلح، هذا ماذا يصلح. فإذا حصل عذر ماذا من الأعذار، إذا حصل ماذا عذر من الأعذار، إذا حصل ماذا عذر ماذا من الأعذار. لكن قد يقول القائل إذا حصل عذر عام ما استطاع الخروج، أي ما استطاع الكل الخروج إلى المصلى ولا إلى المساجد، فهل تصلى من اليوم الثاني كما في حديث الركب عمومة ماذا أنس رضي الله تعالى عنه أنه جاء ركب ماذا في آخر النهار، فذكروا للنبي عليه الصلاة أنهم رأوا ماذا هلال شوال البارحة، بمعنى أن هذا اليوم هو أول أيام شوال يعني عيد في الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغدوا إلى المصلى من اليوم الثاني، هل هذا يعتبر من الأعذار؟ إذا حصل مطر فما استطاع الكل الخروج إلى المصلى، فهل تؤجل الصلاة إلى اليوم الثاني؟ هذا يحتاج إلى نظر، الله أعلم، هذا يحتاج إلى نظر. يعني اذكر الأخ عادة انتشرت بين الأولاد، يعني انتشرت بين الأولاد وخاصة فيما يتعلق بالأعياد وخروج الأطفال، يدورون على البيوت، يدورون على البيوت يأخذون بما يسمى بالعيدية، هذه تعتبر مسألة، هذه تعتبر مسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال، هذا فيها شيء من الحرج وإحراج على الناس، هذه تعتبر من السؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن سؤال الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال ماذا الناس، فكون الإنسان يسأل صغيرا ماذا أو كبيرا فهذا لا يصلح، عيدية لكن على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر من السؤال، هذا يعتبر ماذا من السؤال. لكن إذا جرت العادة الإنسان على الطريق يعطي ماذا بعض الأولاد، أما كون الأولاد يعني يلفون ويدورون ماذا على البيوت يطلبون ماذا العيدية فيما يتعلق بالحلوى أو ما يتعلق ماذا بالمال، هذا يعتبر من السؤال، وفيه شيء ماذا من إدخال الحرج على الناس، في شيء من إدخال الحرج ماذا على الناس، إنسان ربما معه إنسان ماذا ما عنده، ولو ربما تكلم هؤلاء الأولاد فلان أعطاني كذا فلان ما أعطانا ويحصل قيل وقال، فهذا على خلاف ماذا يعني ماذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي، الله أعلم. الأخ يسأل عن أفضل شروح بلغ المرام، هذا الكتاب الذي نحن فيه أفضل الشروح له، أفضل شروح هذا الكتاب هو سبل السلام للعلامة الصنعاني، أفضل شرح لهذا الكتاب بلغ المرام هو شرح العلامة الإمام الصنعاني عليه رحمة الله، أحسن من شرح هذا الكتاب وهو كتاب بلغ ماذا المرام للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الأخ يسأل يعني يقول هل من حث احنا طلاب العلم او المستقيمين فيما يتعلق بالإقبال على طالب العلم، وخاصة الدروس قد انتشرت في المساجد، ونعني بالمساجد مساجد ماذا أهل السنة، انتشرت الدورات، انتشرت الدروس ماذا العلمية، لا شك أن الإنسان يعني إذا أراد أن يثبت ماذا على الاستقامة، من أعظم أسباب الثبات على الاستقامة أن الإنسان يحافظ على مجالس الذكر ومجالس ماذا العلم، فهذه أعظم الأسباب التي بها بإذن الله عز وجل يحفظ استقامته، يحفظ ماذا استقامته. فالدروس لا شك أن ماذا تنشط الإنسان، تقوي الإنسان على الاستقامة، كل إنسان يتتبع ماذا الدروس والدورات العلمية في المساجد، هذا مما كما قلنا يقوي ماذا الاستقامة، مما يقوي ماذا الاستقامة. والإنسان قد يعني يتعذر بشيء ماذا من الأعذار من أعمال، لكن يفرغ الإنسان نفسه في أوقات لربما ما فيها أعمال، أوقات ما فيها أعمال، ولو فتح الإنسان على نفسه باب الأعمال ربما فضي، لو فتح الإنسان على نفسه باب الأعمال ما تنتهي، وخاصة أن الدنيا ما انتهت وأن انفتحت على الأمة من كل يعني ماذا طريق وماذا وباب. فالإنسان يعني يجعل له أوقاتا، يجعل له ماذا أوقاتا يتلقى فيها طلب العلم، ولو بين مغرب ماذا وعشاء يحضر يعني ماذا درسا من الدروس في باب العقيدة، في باب الفقه، في علوم الآلة إلى غير ذلك من هذه العلوم، ينفع نفسه وينفع ماذا أهل بيته وينفع أولاده وينفع ماذا يعني ماذا جيرانه بطلب ماذا العلم. لله الحمد انتشرت الدروس كما قال الأخ، ولكن التقصير من الشباب، التقصير ماذا من الشباب فيما يتعلق بالحرص، فيما يتعلق باستقلال الأوقات في طلب العلم. الأخ يقول إذا عين أضحية، أخ يعني اشترى أضحية وعين أنها ماذا أضحية، يعني رجل عين أضحية واشتراها ونوى على أنها أضحية، فأتى إلى البيت فوجد الوالد قد اشترى ماذا أضحية وعينها، اشترى أضحية ماذا وعينها، كيف يفعل؟ تضحى يضحى بهذه وهذه. ولهذا يقول العلماء لا حرج أنه إذا أراد أهل البيت كل واحد يعني يضحي، ما في حرج، لكن السنة في ذلك الوارد عن النبي عليه الصلاة والصحابة أن الواحد يضحي عن أهل بيته، السنة العملية التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه أن البيت الواحد أضحية واحدة، أن البيت الواحد أضحية ماذا واحدة، لكن لو أراد كل واحد أن يضحي يتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم بأضحية، هل في حرج ولا ما في حرج؟ ما في حرج. المرأة الزوجة تريد أن تضحي، نقول ما في حرج. الابن يريد أن يضحي، الأخ يريد أن يضحي، الأب يريد أن يضحي، هل في حرج وفي مانع؟ نقول ما في حرج، لكن السنة العملية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه الأضحية الواحدة عن أهل البيت، كانوا يفعلون أضحية واحدة عن أهل البيت. ما ثبت أن عائشة أخذت المدية فذبحت أضحية عن نفسها، وهكذا أم سلمة، وهكذا صفية رضي الله تعالى عنها، وإنما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته. هذه السنة العملية، هذه السنة العملية، لكن كما قال العلماء لا حرج ولا مانع أن كل إنسان يضحي، هذا يريد أن يضحي، الولد يريد أن يضحي، يقول ما في حرج. فالأخ يسأل ويستشكل هذا ماذا الأمر، عين أضحية ونواها على أنها أضحية، الوالد عين أضحية ونواها على أنها أضحية، فيضحى بهذه وهذه لأنه قد عينها لله وأخرجها لله عز وجل. ولا يجوز الإنسان أن يرجع في شيء قد أخرجه لله، لا يجوز الإنسان أن يرجع في شيء قد أخرجه لله عز وجل، فيضحى بهذه في اليوم الأول وهذه في اليوم الثاني واليوم الثالث. أنه مر معنا أن مبدأ يعني الذبح يكون ماذا بعد صلاة العيد، مبدأ أول مبدأ الذبح يكون بعد صلاة العيد من الضحى، فيستمر إلى اليوم الثالث أي 13 من أيام من الحجة، اليوم 13 من أيام ماذا التشريق، فإذا غربت شمس 13 من ذي الحجة فقد انتهى وقت الذبح، فهو يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، فهي 4 أيام، أيام أكل وشرب وذكر ماذا لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذه كلها أيام ماذا أيام ذبح، من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، يعني مر معنا أن بعض الفقهاء ربما يقول يكره أن يذبح الإنسان في الليل في أيام العيد، في هذه الأيام أيام الذبح الأربعة الأيام يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، قال بعض الفقهاء أنه يكره الذبح من الليل، ما في دليل على هذا، لا دليل على المنع من الذبح ماذا من ليل أو نهار، سواء كان في العصر أو في الظهر أو في الليل أو في الصباح لا حرج. فإذا كان اليوم الأول من الضحى يبدأ ماذا الذبح إلى ثلاثة أيام بعد العيد، نقول لا حرج ولا مانع أن يذبح الإنسان من ليل أو نهار. ونبهنا على مسألة أن قد ربما يكثر ماذا السؤال ماذا عنها، ألا وهي ذبح المرأة، قد يكون الزوج ماذا غائبا فتذبح ماذا المرأة وهي تحسن ماذا الذبح، هل في حرج؟ نقول ما في حرج. طيب إذا كانت يعني متلبسة ماذا بالحيض أو النفاس، هل في حرج أيضا؟ نقول ما في حرج، ما في دليل على المنع، لا دليل على المنع، أن الإنسان ربما إذا رجع إلى بعض كتب الفقهاء يقولون يكره للمرأة أن تذبح وهي حائض، ما في دليل على هذا المنع، لا دليل على هذا المنع. الشرط هو أنها تحسن الذبح، فإذا كانت تحسن ماذا الذبح فنقول لا حرج ولا مانع. ومما ينبه على مسألة وهي قد ربما تحصل إشكالات بين يعني الأولاد المستقيمين والوالد، ربما ذبح الولد إلى غير قبله، هل في شيء؟ نقول ما في شيء، لكن المستحب كما نقل العلماء إجماع العلماء على أنه يستحب أن يوجه الذبيحة إلى ماذا؟ إلى القبلة عند الذبح، لكن هل هو من قبيل الواجبات؟ نقول لا، فلو ذبح لغير القبلة ما في حرج، لو ذبح لغير ماذا؟ القبلة لا حرج ولا مانع، لكن هذا المستحب والأفضل، مع أنه لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استحب الفقهاء هذا الأمر، استحب الفقهاء هذا الأمر أن الإنسان يستقبل ماذا القبلة. فلو ذبح ماذا صغير من الأولاد يعني مميز ما بلغ ماذا لم يبلغ بعد، لكنه في سن التمييز سن العاشرة سن التاسعة مميز ويحسن ماذا الذبح، هل في حرج وفي مانع؟ نقول ما في حرج ولا مانع، لكن تنتبه فيما يتعلق بذبح من لم يصلي. بعض العلماء يرى أن تارك الصلاة بالكلية لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا غير ذلك، فهذا يتجنب فيما يتعلق بالذبح، لأن بعض العلماء يكفر تارك الصلاة، فلا تمكن هذا الذي لا يصلي من الذبح، لا تمكنه ماذا من الذبح فيما يتعلق بالأضاحي، فيما يتعلق بالأضاحي وفيما يتعلق بغيرها، فيما يتعلق ماذا بغيرها، فتجعل من يذبح، تجعل ماذا من يذبح. وأيضا مما نبهنا عليه في مثل هذه المسألة أن الإنسان لو كان ما عنده قدرة على الذبح فوق الإنسان وأعطاه دراهم في مقابل الذبح، هل في حرج؟ نقول ما في حرج، إلا أن الإنسان يتعلم الذبح، يتعلم كيف يذكي، فهذا أفضل، كون الإنسان هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بنفسه، هذه قربة، كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فهذا من أعظم مقاصد ماذا الأضاحي، أن الإنسان هو الذي يتقرب بهذا الدم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تمكن أحدا من الذبح إذا كنت أنت ممن يحسن ماذا الذبح للأضاحي. فإذا كان الإنسان يعجز أو عنده ماذا شيء ماذا من الحرج يتخوف ماذا فيما يتعلق بالذبح، وكل إنسان وحضر، وكل إنسان على هذه الأضحية وحضر هذا ماذا الذبح، والله تعالى أعلم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الله تعالى.